سائل يقول: هل لنا يا شيخ أن نشترط في الدعاء على الأموات للأموات؟ يعني في صلاة الجنازة يشترط؟ طيب، أولا يجب أن نعلم أن الأصل في المسلم أنه مسلم، فإذا قدم لنا رجل أو امرأة نصلي عليه فإننا ندعو له بدون شرط، نقول اللهم اغفر له وارحمه إلى آخر الدعاء المعروف. لكن إذا كنت تعلم شخصا بعينه أنه متهاون في الصلاة وتشك هل هو يصلي أو لا يصلي، فحينئذ لك أن تشترط فتقول: اللهم إن كان مسلما فاغفر له، إن كان مسلما. فإذا علم الله أنه مسلم فهذا دعاء في محله، وإذا علم عز وجل أنه ليس بمسلم فهو أيضا دعاء ليس مجزوما به، فلا يضرك. الخلاصة: إذا قدم أحد لنصلي عليه من رجل أو امرأة فإننا لا نشترط، هذا هو الأصل. لكن إذا علمنا شخصا بعينه أنه يحتمل أنه كافر لكونه متهاون بالصلاة ولا ندري هل يصلي أو لا، فحينئذ نشترط، نقول: اللهم إن كان مؤمنا أو إن كان مسلما فاغفر له. والاستثناء في الدعاء جائز. في القرآن الكريم قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، جزاكم الله خيرا. ذكرت صاحب الصلاة بأن ترك الصلاة الترك المحض كفر مخرج عن الملة ولو كان تكاسلا، فمن ترك الصلاة فهو كافر لا يزوج ويجب أن يسلخ نكاحه، وإذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن عليه ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة، وحرام على أهله الذين يعرفون أنه لا يصلي أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه. لكن من كان يصلي ويخلي فهذا محل نظر، وظاهر الأدلة أنه لا يكفر لكنه فاسق بلا شك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.